وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من برنامج الدرس الواحد السابع، والكتاب المقروء فيه هو فتح الغفور للعلامة السندي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة محمد حياة ابن إبراهيم السندي ثم المدني، لم أقف له على كنية ولقب بالحافظ، حلاه بذلك عبد الرحمن الأهدل في كتاب النفس اليماني. ويشتبه على كثيرين بشيخه أبي الحسن السندي صاحب الحواشي على الكتب الستة، ومما يستطرف في ترجمته أنه ممن رزق السعد في تلاميذه، فإن اسمه محمد ونجب به ثلاثة من أصحابه كلهم اسمه محمد، أحدهم محمد بن عبد الوهاب عالم نجد، والثاني محمد بن إسماعيل الصنعاني عالم صنعاء، والثالث محمد بن أحمد التتاريني عالم الشام. المقصد الثاني تاريخ مولده. لم يذكر أحد ممن ترجم له سنة ولادته. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله لأربع بقين من شهر صفر سنة 63 بعد 100 والألف، وليس في ترجمته ما يدل على تقدير عمره، ولم يمكن تحديده لخفاء سنة ميلاده رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، أوثق عروة في تحقيق عنوان كتاب هي الوقوف على نص مصنفه، وقد صرح المصنف رحمه الله تعالى باسم كتابه في ديباجته فقال: فهذه رسالة مسمى بفتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور، ويوخذ عليه رحمه الله إهمال ذكر المحل، فإن المقصود هاهنا وضعها في الصلاة لا الإطلاق الذي يوهمه الاسم. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو بيان محل وضع اليدين حال القيام في الصلاة، والانتصار لكونه الصدر. المقصد الثالث توضيح منهجه. إن مرد هذه المسألة إلى النقل والأثر لا إلى العقل والنظر. وقد حشد المصنف رحمه الله تعالى المأثورات من الأحاديث والآثار يعزوها تارة بأسانيدها ويهمل ذكر أسانيدها تارة أخرى مع نقل كلام أهل العلم فيها، نعم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضر. هذا التسجيل ملغى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ محمد حياه رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الشكور والصلاة والسلام على حبيبه المشكور وآله وصحبه إلى يوم الدين. كما قرأ الأخ محمد، بعض الناس يقول محمد حياة السندي، وهو مثل أبي شاه الصحابي، اكتبوا لأبي شاه بالهاء وصلا ووقفا، فمثله محمد حياة السندي وقفا ووصلا. نعم. أما بعد، فهذه رسالة مسماة بفتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثنا سماك عن قبيصة بن هل عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع يده على صدره، ووصل يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل، ورأيت بالتحقيق بلفظه يضع يده على صدره. قال أبو داود: حدث. ما الفرق بين اللفظين؟ في الأول قال: ورأيته يضع يده على صدره، في الثاني قال: رأيت بالتحقيق بلفظي إيش؟ يضع يده على صدره. ما الفرق بينهما؟ بينهم فرق؟ لا، فيدل على وجود خطأ لم ينتبه إليه ناشر الكتاب. الصواب في لفظ أحمد: ورأيته أضع هذه على صدره، اللفظ الذي ذكره بالإسناد: ورأيته يضع هذه على صدره. ثم قال: ورأيت في التحقيق. تحقيق كتاب إيش؟ تحقيق في أحاديث الخلاف لأبي الفرج بن الجوزي. قال: ورأيت في التحقيق بلفظ يضع هذه على صدره، يضع هذه على صدره. شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأحاديث الدالة على أن اليدين توضعان على الصدر في الصلاة، وابتدأ ذلك بذكر حديث من الأحاديث المصرحة بذلك، وهو حديث هلب رضي الله عنه الذي أسنده من طريق الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث إن سلم بصلاحية إسناده، إلا أن الرواة عن سماك اختلفوا في ذكر الصدر، والمحفوظ في هذا الحديث عدم ذكر هذه الزيادة، فالمحفوظ في هذا الحديث: ورأيته يضع هذه على هذه دون ذكر الصدر، ومن زادها فقد غلط فيها، على أن أصل سند الحديث لا يسلم من كلام، فإن قبيصة فيه جهالة، لكن قد يمشى حديثه ويبقى القول في ثبوت هذه الزيادة في أصل الحديث، والراجح أن هذه الزيادة ليست ثابتة في حديثه. نعم. قال أبو داود. كف قدميك يا أخي، كف قدميك. قال أبو داود حدثنا أبو توبة عن الهيثمي عن ابن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشدهما على صدره وهو في الصلاة. قال ابن عبد البر في التمهيد عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشدهما على صدره وهو في الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا دليلا ثانيا للقائلين بأن موضع وضع اليدين هو الصدر، وهو حديث طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى، وإسناده صحيح إلا أنه مرسل، وقد تقرر أن المرسل من جملة الحديث الضعيف، وذلك للجهل بالساقط منه، كما قال العراقي رحمه الله تعالى في الألفية واحتج به مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. قد ذكرنا فيما سبق ضابطا في بيان معنى المرسل وحكمه، فقلنا إيش؟ ما أحمد من رواة تابع وضعفة، الرواية الثانية هذه رواية قديمة حفظه أحمد. نعم، قلنا ومرسل الحديث ما قد رفعه من الرواة تابع فضعفه، فهذا قد جمع بيان معنى المرسل مع ذكر حكمه، ومرسل الحديث ما قد رفعه من الرواة تابع فضعفه. نعم. قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا علي بن حمشاذ العدل قال أخبرنا هشام بن علي ومحمد بن أيوب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى فصل لربك وانحر قال هو وضعك يمينك على شمالك في الصلاة. كذا قال شيخنا عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان ورواه البخاري. القائل كذا قال شيخنا هو البيهقي، ويعني بشيخه أبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله ابن البيع الحاكم صاحب المستدرك الذي أسنده عنه هنا فقال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. ورواه البخاري في التاريخ في ترجمة عقبة بن ضبيان عن علي فصل لربك وانحر وضع يده اليمنى. رواه البخاري في التاريخ ترجمة عقبة بن ضبيان صفحة 6 الهامش رقم 6 كذا في الأصل، وفي المطبوعة، المطبوعة يعني نسخة قديمة من الكتاب طبعت في الهند، هذا الذي بين القوسين محله في الأعلى لأنه ثابت في كلام البيهقي في السنن فلا بد من إلحاقه. اقرأه. ورواه البخاري في التاريخ. ورواه البخاري في التاريخ في ترجمة عقبة بن صهبان عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة أنه سمع عاصما الجحدري عن أبيه عن عقبة بن صهبان عن علي عن عقبة بن صهبان عن علي رضي الله عنه فصل لربك وانحر وضع يده اليمنى على وسط وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى على صدره. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه قال أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ قال حدثنا أبو الحريش الكلابي قال حدثنا شيبان قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة بن صهبان كذا قال إن علي قال في هذه الآية فصل لربك وانحر، قال وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى ثم وضعهما على صدره. قال وأخبرنا أبو الحريش قال أخبرنا حماد قال أخبرنا عاصم الأحول عن رجل عن أنس مثله أو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا ثالثا من أدلة القائلين بأن محل وضع اليدين في الصلاة هو الصدر، وهو أثر علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى فصل لربك وانحر. وهذا الأثر لا يثبت إسناده، وقد اضطرب فيه الرواة، فتارة جعلوه عن علي موقوفا، وتارة جعلوه عن أنس موقوفا أيضا، وتارة ثالثة جعلوه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت شيء من ذلك كله، بل هو من تخليط الرواة. والثابت في تفسير هذه الآية من سورة الكوثر أن المراد بالنحر هو إراقة الدم على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليك. في الحديث رقم 7 أبو الحريش حدثنا في السقط، أبو الحريش قال حدثنا حماد في السقط. نعم. شيبان نعم. قال وأخبرنا أبو الحريش قال حدثنا شيبان قال أخبرنا حماد قال أخبرنا عاصم الأحول عن رجل عن أنس مثله وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا الحسن بن يعقوب البخاري قال أخبرنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا روح بن المسيب قال أخبرنا عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن أبي عن ابن عباس في قوله تعالى النكري مثل ما قرأ الأخ محمد بالضم ليس كما كتبوا. نعم. عن ابن عباس في قوله تعالى فصل لربك وانحر قال وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر. هذا أيضا دليل آخر من أدلتهم، وهو أثر مروي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية، وإسناده ضعيف أيضا، وتفسير الآية الذي تصدقه آي الكتاب والآثار عن السلف تفسيره بإراقة الدم على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن عبد البر في التمهيد وحدثنا وكيع قال أخبرنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي في قوله تعالى فصل لربك وانحر قال وضع اليمين على الشمال. ورواه حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان عن علي رضي الله عنه مثله سواء. وروى عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله تعالى فصل لربك وانحر قال وضع اليمين على الشمال أي عند النحر كما تقدم. وقال الدارقطني حدثنا محمد بن مخلد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الحساني قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي رضي الله عنه فصل لربك وانحر قال وضع اليمين على الشمال أي على الصدر لما في بعض الروايات، ولأن مادة النحر تدل على ذلك. هذه الأسانيد هي من تخريط الرواة أيضا، فمدار هذا الحديث على عاصم الجحدري، واختلفوا عليه تارة يروونه عنه عن عقبة ابن ظهير عن علي، وتارة يروونه على غير هذا الوجه فيروونه عن عقبة ابن ظبيان عن علي، وتارة يروى عن ابن عباس رضي الله عنه. كل هذه الأسانيد في الآثار الموقوفة عن ابن عباس وعلي رضي الله عنه لا تصح. وقوله رحمه الله تعالى في تفسير الأثر الأخير أي على الصدر بما في بعض الروايات، ولأن مادة النحر تدل على ذلك، فيه نظر، لأن مادة النحر في لسان العرب ليست موضوعة للصدر، بل هي مجعولة في لسان العرب لأعلى الصدر، فالقدر الأعلى من الصدر يسمى نحرا، أما ما سفل منه مما هو قريب بين السندوتي الرجل وثديي المرأة فلا يسمى نحرا، بل النحر هو أعلى الصدر. نعم. وقال السيوطي في الدر المنثور، وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف والبخاري في تاريخه، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد، وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى فصل لربك وانحر، قال وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره في الصلاة. وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج ابن أبي حاتم وابن شاهين في سننه، وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس فصل لربك وانحر، قال وضع اليمين على الشمال عند النحر في الصلاة. قال الخازن وقال ابن عباس فصل لربك وانحر، أي ضع يدك اليمنى على الشمال عند النحر. وقال في معراج الدراية شرح الهداية عن علي لما قرأ هذه الآية وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما جامعا في تخريج الآثار التي تقدمت عن علي وأنس وابن عباس، نقله من كتاب الدر المنثور. وكتاب الدر المنثور السيوطي رحمه الله تعالى هو أوسع ما صنف في التفسير بالمأثور، وقد جاء بعده محمد بن أحمد بن محمد عقيلة المكي فصنف كتابا كبيرا زاد فيه أشياء يسيرة على السيوطي رحمه الله تعالى، توجد منه نسخة بخطه في مكتبة السليمانية بإسطنبول. وهذا الكتاب لولا زيادات يسيرة فيه وإلا فإنه مكرر لكتاب الدر المنثور، لكن لأجل ما زاده من جملة الآثار والأخبار فيه صار ممتازا بهذه الخصيصة، فإذا ضم هذا إلى هذا صار مجموعهما أوسع ما جمع في التفسير بالمأثور. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بالنقل عن تفسير الخازن وكتاب معراج الدراية مثله لا يحتاج إليه، لأن هذه المصادر ليست مصادر أصلية لرواية الحديث، وإنما يعول في تخريج الأحاديث على الكتب التي تروي الأحاديث بالأسانيد. وأما من ينقل ككتب التفسير وشروح الأحاديث وكتب الفقهاء فهذه لا ينتفع بنقلها ما دامت الأصول موجودة. نعم. ونقل بعضهم عن الحاكم أنه قال هو أحسن في تأويل الآية، فقول من قال وإن كان المراد ما ذكر فمعناه بعد القرب من الصدر وذلك تحت الصدر غلط عقلا ونقلا فتأمل. ذكرها هنا كلاما عن الحاكم في تقوية أثر علي رضي الله عنه من جهة المعنى بتفسير قوله تعالى وانحر بوضع اليد على الصدر. وهذا الحاكم تبادر إلى خلد ناشر الكتاب أنه أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك ومعرفة علوم الحديث وغيره، ولا يظهر ذلك لأن المصنف حنفي وكلامه جاء في درج النقل عن كتاب في فقه الحنفية، والحنفية أحد أئمتهم المعتمدين الحاكم الشهيد رحمه الله صاحب كتاب الكافي، فالظاهر أن هذا منقول عنه، فإنه يبعد نقله عن أبي عبد الله الحاكم لأن كلامه في التفسير نادر، وليس هذا الكلام في كتاب المستدرك، ولو كان له موضع من كتبه هو به أحرى كان كتاب المستدرك. ثم نبه على غلط من زعم أن هذا الأثر إن كان المراد به ما ذكر فمعناه بالقرب من الصدر وذلك تحت الصدر، ففسروا النحر الذي ذكره علي في وضع اليدين بأن يضعها الإنسان قريبا من الصدر عند الذين يقولون بوضع اليدين فوق السرة أو على السرة أو تحتها، لكن هذا غلط، ولو صح الأثر حمله على الصدر أولى من حمله على ما دونه لأنه صرح به في بعض الآثار. نعم. ونقل عن مل الله داد الهندي أنه قال في شرح الهداية: إذا كان حديث وضع اليدين تحت السرة ضعيفا ومعارضا بأثر علي رضي الله. الله داد يعني بمعنى عطية الله، مثل الله بخش يعني هبة الله. نعم. إذا كان حديث وضع اليدين تحت السرة ضعيفا ومعارضا بأثر علي رضي الله عنه بأنه فسر قوله تعالى: فصل لربك وانحر على الصدر، يجب أن يعمل بحديث وائل الذي ذكره النووي. قال الطبراني: حدثنا بشر بن موسى قال أخبرنا محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي قال حدثنا عمي سعيد بن عبد الجبار عن أبيه عن أمه أم يحيى عن وائل قال: حضرت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا إلى أن قال: ثم رفع يديه بالتكبير إلى أن حاذى بهما شحمة أذنيه، ثم وضع يمينه على يساره على صدره الحديث، وروى نحوه البزار عنه، وكذا البيهقي في سننه. وفي الكل محمد بن حجر. قال البخاري: فيه بعض النظر، فقال غيره: له مناكير. قال البياقي: ورواه أيضا مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره. قلت: فمؤمل صدوق سيء الحفظ كما في التقريب. ويؤيد هذا ما ذكره غير واحد من العلماء أن ابن خزيمة روى في صحيحه هذا الحديث. قال النووي في خلاصة الأحكام: وعن وائل قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من الأحاديث التي احتج بها من يذهب إلى وضع اليدين على الصدر، وهو حديث وائل بن حجر، ورواه من طريقين: أحدهما رواية محمد بن حجر عن عمه سعيد بن عبد الجبار عن أبيه عن أمه أم يحيى عن وائل، وإسناده ضعيف كما صرح بذلك المصنف، لأنه قال: وفي الكل، يعني في كل الأسانيد المتقدمة محمد بن حجر، وهو ضعيف الحديث. وقد روى هذا الحديث على وجه مستنكر، الحديث وائل ثابت ليس فيه ذكر الصدر. وأما الطريق الثانية وهي رواية مؤمل بن إسماعيل التي رواها ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في السنن، فكذلك هي معلّة بأن مؤملا هذا صدوق له أخطاء، وهو إلى الضعف أقرب، وقد خالف أصحاب الثوري الثقات الذين لم يذكروا زيادة الوضع على الصدر في حديثهم، فهذه الزيادة في حديث وائل لا تصح أيضا. نعم. فإن قلت يعارض هذا ما ذكره الشيخ قاسم في تخريج أحاديث الاختيار عن ابن أبي شيبة، ولفظه وكيع عن موسى بن عميرة، موسى بن عميرة ولفظه وكيع عن موسى بن عميرة عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة. هذا إسناد جيد. قلت: في ثبوت زيادة تحت السرة نظر، بل هي غلط منشأه السهو، فإني راجعت نسخة صحيحة للمصنف فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند وبهذه الألفاظ، إلا أنه ليس فيها تحت السرة، وذكر فيها بعد هذا الحديث أثر النخعي، ولفظه قريب من لفظ هذا الحديث، وفي آخره في الصلاة تحت السرة، فلعل بصر الكاتب زاغ من محل إلى آخر فأدرج لفظ الموقوف في المرفوع. ويدل على ما ذكرت أن كل النسخ ليست متفقة على هذه الزيادة، وأن غير واحد من أهل الحديث روى هذا الحديث ولم يذكر تحت السرة، بل ما رأيت ولا سمعت أحدا من أهل العلم ذكر هذا الحديث بهذه الزيادة إلا القاسم. هذا ابن عبد البر حافظ دهره قال في التمهيد. وقال الثوري وأبو حنيفة أسفل السرة، وروي ذلك عن علي وإبراهيم النخعي ولا يثبت ذلك عنهم. فلو كان هذا الحديث الصحيح بهذه اللفظة في مصنف ابن أبي شيبة لذكره، مع أنه قد أكثر في هذا الباب وغيره عن ابن أبي شيبة. وهذا ابن حجر حافظ عصره يقول في فتحه، وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل. فتح الباري. وقد نبهنا أن اختصار الكتب في أسمائها له شرطان، ما هما؟ ارفع صوتك. ايوه ثاني. احسنت. ذكرنا فيما سلف ان اختصار اسماء الكتب له شرطان اثنان، احدهما ان لا يلتبس عند الاختصار بغيره، فاذا التبس بغيره عند الاختصار منع من اختصار اسمه لئلا يشتبه على الناظر في الكلام، والثاني أن لا يوهم معنى يخالف الصحيح، ولا سيما إن قبح ذلك المعنى، كما مثلنا بقول بعضهم قال الزيلعي في النصب يريد نصب الراية، فإن هذا الاختصار قبح به المعنى، وإذا كان لا يأتي بالمعنى الذي أراده المصنف منع منه، كما عبرها هنا فقال في فتحه، لأن المصنف جعله فتحا لله على عبده الذي صنفه، وهنا يوهم أن الفتح هو فتح ابن حجر رحمه الله تعالى. ومثل هذا قول بعضهم قال ابن القيم في شافيته، ومثل هذا يوهم معنى فاسدا، والأولى أن يقال قال ابن القيم في الشافية الكافية. نعم. وهذا ابن حجر حافظ عصره يقول في فتحه، وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره وللبزار عند صدره، وعند أحمد في حديثه بالنحوة. ويقول في تخريج أحاديث الهداية، وإسناد أثر علي ضعيف، ويعارضه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، فأشار إلى ذلك في تخريج أحاديث الرافعي. فلو كانت هذه الزيادة موجودة في المصنف لذكرها، وكتبه مملوءة من أحاديثه وآثاره فما اقتصره، كما قال السيوطي في شرح ألفيته. ايش معنى الكلام هذا؟ فما اقتصره كما قال السيوطي في شرح ألفيته. الصواب فقد اختصره كما قاله السيوطي في شرح ألفيته، يعني أن ابن حجر اختصر كتاب المصنف، فهو عارف ب حديثه وأثاره. نعم. وكتبه مملوءة من أحاديثه وآثاره فقد اختصره كما قال السيوطي في شرح ألفيته. والظاهر أن الزيلعي الذي شمر ذيله لجمع أدلة المذهب لم يظفر بها وإلا لذكرها، وهو من أوسع الناس اطلاعا. وهذا صاحب القاموس يقول في صراطه الذي صنفه في أفعاله صلى الله عليه وسلم. هذه مثل فتحه. نعم. أنه كان يضع يمناه على يسره على صدره كما روى ابن خزيمة في صحيحه. وهذا السيوطي الذي هو حافظ وقته يقول في وظائف اليوم والليلة: فكان يضع يده اليمنى على اليسرى ثم يشدهما على صدره. وقد ذكر في جامعه الكبير في مسند وائل رضي الله عنه نحو 9 أحاديث عن المصنف، ولفظ بعضها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة. وهذا اللفظ هو الذي ذكره صاحب نقد السرة، إلا أنه زاد لفظ تحت السرة. فلو كانت هذه الزيادة موجودة في المصنف لذكرها السيوطي. وهذا العيني الذي يجمع بين الغث والسمين في تصانيفه يقول في شرحه على البخاري: احتج الشافعي بحديث وائل بن حجر أخرجه ابن خزيمة في صحيحه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. ويستدل لعلمائنا الحنفية بدلائل غير وثيقة. فلو كانت هذه الزيادة موجودة في المصنف لذكرها، وقد ملأ تصانيفه بالنقل عنه. وهذا ابن أمير الحاج الذي هو يتلو شيخه ابن الهمام في التحقيق وسعة الاطلاع. الذي هو يتلو، ايش رايكم بهذا التعبير؟ لو اسقط الضمير والصار الذي ايش يتلو شيخه، استقام ولا لا؟ استقيم ولا لا؟ استقيم. غالبا من ضعف البلاغة زيادة الضمائر مثل هذا الموضع، مثل هذه الكلمة يستغنى عنها. نعم. وهذا ابن أمير الحاج الذي هو يتلو شيخه ابن الهمام في التحقيق وسعة الاطلاع يقول في شرح المنية: إن الثابت من السنة وضع اليمين على الشمال، ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون فيه الوضع من البدن إلا حديث وائل المذكور. وهكذا قال صاحب البحر الرائق: فلو كان الحديث في المصنف بهذه الزيادة لذكرها ابن أمير الحاج، مع أن شرحه محشو من النقل عنه. فهذه أمور قادحة في صحة هذه الزيادة في هذا الحديث، ولا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن. وبتتبع الطرق والنظر في الروايات يعرف الشاذ. وإذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الزيادة ليست بقطعية الثبوت ولا ظنية، وإنما هي موهومة الثبوت، والموهوم لا يثبت به حكم شرعي لأنه أقل ما يثبت بدليل ظني، وكما يحرم ما يثبت بوجه معتبر كذلك يحرم وكما يحرم إنكار ما يثبت بوجه معتبر كذلك يحرم إثبات ما لم يثبت بوجه معتبر. ولا يجوز نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوهم. فإن قلت قال القاسم: إن لابن خزيمة شرطا في صحيحه، إن وجدت الصحة وإلا فلا. وذكر ذلك ابن حجر وهو أن لا يذكر الحديث أولا معلقا، فإن ذكره كذلك فليس على شرطه، ولو أسنده بعد ذلك فيحتمل أنه ذكره كذلك. قلت: إن بين القاسم هذا القدح في هذا الحديث وذكر أنه ذكره أولا معلقا فهو كلام مسموع، وإن لم يبين علم أنه ليس فيه هذا القدح، إذ لو كان فيه لذكره، وكيف يتركه مع وجوده مع أن كتابه ما صنف إلا لترجيح دلائل المذهب وتوهين دلائل الخصم، والاحتمال الناشئ من غير دليل لا يضر لصحة الاستدلال كما هو مقرر، كما هو مقرر في الأصل عند أهل التحقيق والكمال. وهذا الحافظ ابن حجر استدل به وعارض به ما يخالفه، ولو كان تلك العلة لبينها، وترك البيان مع العلم لنصرة المذهب بعيد من مثل هذا الإمام المحقق المنصف، والله الهادي. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى آخر الأحاديث المثبتة لوضع اليدين على الصدر، وهو حديث وائل بن حجر بطريقيه، أتبعه بإيهام معارضة حديث وائل بن حجر الذي ذكر فيه وضع اليدين على الصدر بالحديث الآخر الذي عزي إلى مصنف بن أبي شيبة من حديث وائل أيضا، وفيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة. وهذه الزيادة تحت السرة هي مما اختلفت فيه نسخ المصنف، واختلاف النسخ طريق آخر غير اختلاف الرواة، فإن اختلاف نسخ التصانيف الحديثية مؤثر في الأحكام على ألفاظها، كما أن اختلاف رواة الأحاديث مؤثر على أحكامها. وهذا المأخذ يغفل عنه بعض الناس الذين ينقلون الأحاديث من نسخ غير محررة ثم يعزونها إليها، كهذا الحديث بهذا اللفظ، فإن النسخ العتيقة من مصنف ابن أبي شيبة التي عليها سماعات الحفاظ الأكابر ولا زالت بقية منها بحمد الله في خزائن الكتب ليست فيها هذه الزيادة تحت السرة، وإنما زادها بعض النساخ، وانتصر بها من يذهب هذا المذهب من الحنفية، فيكون أصل هذه الزيادة غير ثابت في الكتاب الذي عزيت إليه. وشبيه هذا زيادة إنك لا تخلف الميعاد التي وقعت في رواية الكشميهني من صحيح البخاري، فإن من المتأخرين من جنح إلى تصحيح هذه الرواية اعتمادا على كونها مروية في نسخة من نسخ البخاري، وهي رواية الكشميهني عن الفربري عن محمد بن إسماعيل البخاري. وهذا الذي انتصر لتقوية الحديث بهذا الطريق غفل عن بيان قدر نسخة الكشميهني، فإن الكشميهني رحمه الله كما ذكروا كان رجلا صالحا ولم يكن من حفاظ الحديث، فهو رجل صالح وقعت له رواية البخاري بسماعه من تلميذ البخاري محمد بن يوسف الفربري، ووقع هذه الزيادة متوهمة دخلت عليه من طريق أخرى روي بها الحديث لا تثبت عند أهل العلم، فتكون هذه الزيادة أصلا غير ثابتة، فتكون هذه الزيادة أصلا غير ثابتة في صحيح البخاري، والقول فيها من جنس قولي في هذه الزيادة التي نسبت إلى مصنف ابن أبي شيبة. وطول المصنف رحمه الله تعالى في بيان خلو النسخ الصحيحة منها بنقله عن جماعة من الحفاظ ذكروا أحاديث من المصنف إما بجمع حديث وائل فيه أو بذكر هذا الحديث ولم يشيروا إلى هذه الزيادة. ولو قيل إن هذه الزيادة ثابتة في المصنف فإن زيادة السر تحت السرة أشد وهنا من زيادة الصدر في حديث وائل، فحديث وائل محفوظ ليس فيه ذكر هذه الزيادة ولا تلك، فلا يكون متمسكا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ثم إنه أورد في آخر كلامه فائدة شريفة، وهي التفريق في صنيعة ابن خزيمة بين ما ابتدأه برواية إسناده بأن يقول مثلا حدثنا فلان بن فلان قال حدثنا ابن فلان بن فلان حتى يسوقه، وبينما يورد بعض إسناده فيقول مثلا ورواه فلان عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا حدثنا به فلان عن فلان حتى يقع إلى أول السند، فيكون يريده أولا معلقا ثم يسند بقية إسناده. وما كان من هذا الجنس الثاني فهو عنده ضعيف، كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة، وتبعه قاسم ابن قطلبغا في تخريج أحاديث الاختيار. وبتأمل تصرف الحفاظ، فإن الحفاظ رحمهم الله تعالى إذا عدلوا عن طريقهم المعهودة وهي تقديم السند على المتن، فإنهم يشيرون إلى نقصان رتبة الحديث الذي فعلوا به ذلك عن ما ارتضوه أو ضعفه. فإن البخاري مثلا أورد أحاديث في مواضع يسيرة من صحيحه، قدم المتن ثم أورد الإسناد بعده، كما قال وقال علي بن كما قال في كتاب العلم، وقال علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، حدثنا عبيد الله بن موسى ثم ساق سنده إلى علي رضي الله عنه. وهذا السند نازل عن درجة البخاري في ثقة الرجال وعدالتهم، فإن في إسناده معروف بن خربود وهو رجل صدوق لا يبلغ رتبة الثقات، فأخر البخاري السند عن المتن للإشارة إلى هذا. وصرح بهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب التفسير من فتح الباري، واعتبرت هذا أيضا في كتاب الترمذي فوجدته يفعل ذلك. فإذا أخر الحفاظ السند كله أو بعضه عن المتن فإن ذلك إشارة إما إلى نزوله عن رتبة الصحة التامة أو إلى ضعفه، وهذا مقطوع به في ابن خزيمة، وكذلك في تصرف البخاري والترمذي يوجد مثل هذا المعنى الذي أشرناه. وقد فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأحاديث التي أوردها. نعم. ومما تقدم تقرر أن لوضع الأيدي على الصدور في الصلاة أصلا أصيلا ودليلا جليلا، فلا ينبغي لأهل الإيمان الاستنكاف عنه. وكيف يستنكف المسلم عما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، بل ينبغي لمقتفي آثاره أن يفعل ذلك ولو في بعض الأوقات. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تمت بيد محمد سليم الفرموي في 21 من ذي الحجة 535. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأحاديث والآثار التي نصر بها القول بأن محل وضع اليدين في الصلاة حال القيام هو الصدر. وحاصل ما ذكره 4 أحاديث مرفوعة و3 آثار موقوفة. فأما المرفوعات فأحدها حديث هل بالطائي، وثانيها حديث وائل بن حجر، وثالثها حديث أنس بن مالك، ورابعها مرسل طاووس. وأما الآثار فأحدها أثر علي، وثانيها أثر أنس، وثالثها أثر ابن عباس. وكل ما روي في هذا الباب مرفوعا أو موقوفا فإنه لا يثبت منه شيء. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى هذا عن بعض المحققين في كتاب الأوسط ولم يسمى، بأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في أن محل وضع اليدين على في الصلاة هو الصدر، وهو الحق، فإن الأحاديث المروية في ذلك لا يثبت منها شيء. قد تتبعت الآثار المنقولة عن الصحابة رجاء أن نصيب أثرا واحدا، فلم نجد في ذلك شيئا يصح، بل إن جميع الأحاديث والآثار المروية عن الصحابة في تحديد محل وضع اليدين من الصدر أو السرة أو تحت السرة أو فوق السرة لا يثبت منها شيء أبدا. إذن أين يضع الإنسان يديه؟ محمد ايش وليه كيف ما عرف؟ هذه عبادة كيف طيب مذهبه اذا كان مذهبه دليل ضعيف عنده لا انصب لحاله ايش الدليل انه لم يثبت فيها شيء إذا لم يثبت فيها شيء يرجع إلى طبيعة الإنسان وحرص على الخشوع. لا من الصدر ما خرج من الصدر إلى تحت الصدر. أيوة. يعني نفس قول الإخوان هذا ذكرنا هذه المسألة قريبا في تعليق على حاشية آداب المسجد الصلاة نقول إن الإنسان مخير في ذلك والدليل على ذلك شيئان اثنان أحدهما ما نقله الترمذي عن الصحابة والتابعين من التوسعة في ذلك فقد صرح الترمذي في الجامع بأن الصحابة والتابعين يرون التوسعة وتخيير الإنسان في المحل الذي يضع فيه يديه وهذه التوسعة التي نقلت عنهم لا تتجاوز الصدر من أعلى وتنتهي إلى تحت السرة فيكون الإنسان مخير بين وضعها على صدره وبين وضعها تحت سرته فله أن يضعها تحت السرة أو على السرة أو فوق السرة أو على الصدر وعلم بهذا أنه لا يضعها عما خرج عن هذه المحال لأنه لم ينقل فيه شيء معتمد فما يفعله بعض الناس من وضعها على النحر وهو أعلى الصدر فهذا مخالف للمنقول عن أئمة الهدى فلم يعرف هذا عن أحد منهم وقد روي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكفير وقال علماء غريب الحديث التكفير هنا وضع اليدين على النحر إلا أن هذا الحديث لا يثبت ولو ثبت لكان متمسكا حسنا في المنع من ذلك لكنه لا يثبت ولم ينزل عما تحت السرة فلا يجوز لإنسان أن يخفض وضع يديه عما تحت السرة خفضا شديدا حتى تكون على العورة كما يفعله بعض الناس وها هنا إشكال إذا كان لم يصح عن أحد من الصحابة والتابعين محل فكيف ينقل الترمذي التوسعة؟ واضح الإشكال؟ هو ما صح عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الترمذي ذكر شيء يصح عنهم ونقل التوسعة. أحسنت يا أخي إيش؟ لكن ما نقل هذا يقال إن ما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى من التوسعة له مأخذان اثنان أحدهما التعويل على العمل فيكون منقولا بطريق العمل والنقل بطريق العمل معتبر وهذا واقع في أشياء كثيرة هو الذي سماه الشاطبي بتواتر العمل فيكون عمل المسلمين قد جرى بذلك. مثاله في الأحكام الخطبتان في العيد، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين إثبات الخطبتين، ولكننا نقول إنه المشروع وغيره ممنوع، لأن العمل جرى بذلك، فلم يزل فقهاء الإسلام من كل مذهب يذكرون الخطبتين للعيد، ولم يذكر أحد من الفقهاء المعتمدين الخطبة الواحدة، وهم مع تباعد بلدانهم كابن حزم في الأندلس والسرخسي في بلاد ما وراء النهر ما بين المشرق والمغرب يذكرون هذا، فيكون هذا مما نقل بالعمل. والثاني أن يكون الترمذي رحمه الله تعالى رأى اختلاف الأقوال فيها فصرح بالتوسعة، هذا كله في الدليل الأول. ما هو الدليل الثاني؟ نقول الدليل الأول إيش؟ كلام دليل النقل والأثر وهو كلام الترمذي، والثاني دليل العقل والنظر وهو أن ينظر الإنسان في ما يناسب حاله، فإن لكل صورة جسدية حالا تناسبها في وضع اليدين، فإنه قد يسهل على البدين والطويل وضع يديهما على السرة أو تحتها، ويشق عليهما وضعها على الصدر، بل ربما يفعل ذلك أحدهم فيكون في صورة مستقبحة عند الناظرين. ولا شك أن الشرع جاء بدفع القبيح، فإن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، وإذا كانت الصلاة هي أعظم العبادات في اليوم والليلة فإنه يبعد إيقاع صورة مستقبحة فيها، فيلاحظ الإنسان حاله فيضع على حسب هذه الحال. ويتبين بهذا التقرير يسر الشريعة ومناسبتها لأحوال الناس، لأن أحوال الناس مختلفة والتوسعة أنسب لها، ولهذا كان أهل العلم رحمهم الله تعالى يعدون ما يقع من الاختلاف سعة، فقد صنف رجل كتابا سماه الاختلاف عرضه على الإمام أحمد فقال سمه كتاب السعة، يعني التوسعة على الناس باختلاف أقوال الفقهاء المبنية على أدلة شرعية. وها هنا بعد الفراغ من هذه المسألة ضابط مليح في أحوال اليدين في الصلاة نتشارك فيه جميع. ما هي أحوال اليدين في الصلاة؟ نبدأ حتى تصوروا المسألة، نقول لليدين أحوال خمسة في الصلاة. الأول الرفع بأن يستقبل بهما المصلي القبلة، ويكون ذلك في تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، وإذا استتم المصلي قائما من التشهد الأول، واضحة الصورة هذه ولا ما هي واضحة؟ كيف السفر تكون اليدين، كيف تكون اليدين في هالحال هذه، كيف مثلا؟ نعم، تكون بهذه الصورة، تكون مرفوعة بهذه الصورة. وقولنا إذا استتم قائما يعني متى يرفع إذا قام للثالثة، وهو جالس في التشهد أو إذا قام؟ إذا قام، فقد ثبت ذلك صريحا عن ابن عمر في موضعين من مصنف عبد الرزاق رضي الله عنه. الحالة الثانية ما هي؟ خذوا الأحكام شوي شوي. الحين رفع، بعدين الحالة الثانية ما يا أخي إيش؟ لا مو بالصدر عادي، لا تقول بالصدر. الثانية الوضع، الحالة الثانية الوضع، ومحله أين محله؟ لا أين، متى الوضع هذا؟ ما يحمل في حال القيام قبل الركوع، في حال القيام قبل الركوع يضع اليدين إحداهما على الأخرى وهو مخير، يضعها على صدره أو سرته أو تحت سرته. الحال الثالثة ها يا إخوان، الحالة الثالثة ها محمد فهد إيش؟ وش يكون كيف؟ إحنا نقول حال اليد ما نقول وش يسمى هذا؟ وش يسمى وضعه على الركبة؟ يسمى قبضا، يسمى قبضا. الحال الثالثة القبض، ويكون ذلك في موضعين، أولهما الركوع والثاني شوفوا وين قبض اليد. كيف سامر بالجلوس؟ أيوة منين هذا يتضرك ستين يا أبو تركي إيش؟ في القيام لا في القيام هذا اللفظ غلط، الصحيح الوضع بيناه في حجزة الصلاة هذا بالمسجد، صحيح أنه الوضع، أما القبض ما ثبت فيه حديث، حديث غلط التي فيه. ها أبو عبد الرحمن إيش؟ ارفع صوتك كيف؟ طيب والتشهد الأول؟ الحالة الثانية من القبض هي قبض اليسرى في التشهد، بأن يضع بأن يلقم أصابعه ركبته اليسرى في التشهد، فاليسرى في التشهد لها وضعان، أحدهما أن يضعها والثاني أن يقبض الركبة بها، هذا موضع القبض الثاني. طيب الحالة الرابعة لليدين إيش؟ وأين قبلها فيه قبل ما نجي البسط، خل البسط آخر شيء. ها إيه هذا بس يأتي شو يصير؟ أحسنت. الحال الرابعة الإرسال، الحال الرابعة الإرسال، ويكون ذلك بعد الرفع من الركوع، فإذا رفع المصلي من الركوع فالمشروع له أن يرسل يديه، هذا هو الأرجح والله أعلم في هذه المسألة، فإن العلماء مختلفون فيها على قولين، أحدهما أن السنة القبض والثاني أن السنة الإرسال، والذي ترجحه القواعد الأصولية هو أن السنة الإرسال، وقد بينا هذا سابقا في التقرير على إحدى الرسائل. وهذه المسألة مسألة قديمة وليست مسألة حديثة كما يتوهمه بعض الناس، وأقدم من وقفت عليه مصنفا فيها هو العلامة أبو تراب السندي صاحب العلم الخامس من بلاد السند، وقد توفي قبل أزيد من 100 سنة، ثم تبعه العلامة يوسف الخانفوري من علماء الهند، ثم انتقلت هذه المسألة إلى بلاد العرب وصنف فيها جماعة. والأرجح والله أعلم هو أن الراجح الإرسال، لكن إن كان أهل البلد مذهبهم القبض ويستقبحون الفعل من الإمام فإن الشريعة جاءت بملاحظة المصلحة في ذلك، فلا يفعله الإمام الذي لم يبلغ في نفوس الناس التعظيم والأخذ بقوله، بل يجري على ما عليه مذهب إمامه والفتية الشائعة في بلده، وإذا صلى في خاصة نفسه يفعل ما يشاء. الحال الخامسة إيش؟ البسط. البسط، ويكون ذلك في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع. الأول السجود، فإن اليدان تكون مبسوطتان، فإن اليدين تكونان مبسوطتين، والثاني بين السجدتين، والثالث في التشهد، في التشهد سواء ضم اليمنى أم لم يضمها، فإن حكمها هو البسط لأن أصلها مبسوطة على هذا الموضع، وإنما اليسرى هي التي تقبض تارة وتبسطها تارة أخرى. هذا ضابط حسن في معرفة أحوال اليدين في الصلاة، وهذه الطريقة طريقة نافعة لم يسلكها أحد من المصنفين في الصلاة، قد كنت جمعت فيها شيئا قديما ثم انشغلت عنه، فلو أن أحدكم أراد أن يضبط أحكام الصلاة بالنظر إلى الأعضاء كان ذلك تفقها جيدا، فينظر في كل عضو في معرفة أحواله، فينظر في أحوال الإصبع مثلا، وعنده في ذلك مسائل سواء الإشارة به في التشهد أو تحريكه أو قبض الأصابع في الركوع والسجود أو تفريقها، وينظر أيضا في أحكام الرجلين مثلا سواء القدمين أو الركبتين، وينظر في أحكام الجبهة والأنف، ويتتبع الأعضاء التي علقت بها الأحكام في الصلاة ويرتب تفقهه على هذا، فإنه ينتفع في ضبط أحكام المسائل، وضبط أحكام المسائل يعين في الترجيح في بعض المسائل التي تشكل. مثال ذلك أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في حال القدمين في السجود، هل تضمان أم تباعدان؟ والصحيح من اختلافهم أنهما تباعدان على وجه المقاربة، فيبعد بين قدميه لكن لا يكون مباعدا مباعدة شديدة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا ولا ذاك، ولكننا وجدنا أن الأحاديث في أحوال الأعضاء في السجود جاءت على رعاية التوسعة وعدم التضام، فنهي المصلي أن يضم في سجوده عضديه إلى جنبيه وفخذيه إلى بطنه، فلما اعتبرنا هذا في السجود دل على أن المناسب في حال القدمين أن توضعان مفرقتين لكن تتقاربان. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.